ويبين ضررها ويقول إن خير الهدي هدي ويقول إن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. يعني كل بدعة في الدين وهو إدخال فيه ما ليس منه سواء أقوال أو أفعال فهي بدعة، وكل بدعة ضلالة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردودا على صاحبه كائنا من كان، لأن الدين كامل وليس بحاجة إلى أحد يكمله بعد محمد عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول أيضا: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يعني كل ضلالة تؤدي إلى النار. فالهدى يهدي إلى الجنة والضلال يهدي إلى النار. وكذلك يقول في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له. نعم، من يهدي الله فلا من يهدي الله فلا مضل له، ليبين أن هداية القلوب بيد الله عز وجل وليست ملك لأحد، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ومن يضلل فلا هادي له، فمن أراد الله هدايته هداه ووفقه وألهمه، لأن هداية القلوب هي هداية الإلهام والتوفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل. فمن أراد الله سعادته هداه، ومن حكم الله عليه بالشقاوة أضله وأقصاه. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يعني اطلبوني اسألوني الهداية. فعلى العبد دائما أن يسأل ربه أن يهديه سواء السبيل، وأن يجنبه الضلالة، فإن الهداية من عند الله عز وجل. أما هداية الإرشاد والنصح والتوجيه والتذكير فهذه مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة إلى الله. وش بقي؟ كل ضلالة في النار. فهذا الحديث إذن عنوان خطبته عليه الصلاة والسلام، وموضوعها بالإضافة إلى ما يريد أن يأمرهم به أو ينهاهم عنه في الخطبة التي يريد أن يلقيها. لكن هذا الكلام والله أعلم أنه دائم وفي كل خطبة، فهو أساس وقواعد لا بد أن يذكرهم بها دائما. فعلى الخطيب أن يلزم مثل هذه الأمور ويحافظ عليها. والذي نستفيد من هذا الحديث، الحديث اشتمل على فوائد كثيرة، لكن منها أولا بيان كيفية خطبته عليه الصلاة والسلام وحاله في زمن الخطبة، كيف تحمر عيناه ويشد غضبه ويرتفع صوته. ثانيا تأثيره على السامعين وجذبه إليهم من أجل أن يستفيدوا ويقتدوا ويعملوا بما يسمعوا. ثالثا افتتاح الخطبة بالحمد لله رب العالمين وكلمة أما بعد، الرابع التحذير من البدعة وبيان ضررها والحث على السنة والأمر بلزومها، والخامس إثبات أن هداية القلوب هي بيد الله عز وجل وليست ملك لأحد. والسادس أنه لا يخطب عليه الصلاة والسلام إلا قائما، وأن يكون على منبر مرتفع من أجل أن يسمع الناس بقدر ما يمكن، وذلك مستحب للجميع يعني للخطباء. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال يستفاد من الحديث أن فيه دليل على أن من أداب الخطبة العناية بإلقائها، وأنها ليست كسائر الكلام الذي يتحدث به الناس مع الناس، يتحدث به الإنسان مع الناس، وليست كحديث المجالس أو الدروس، وإنما لها وضع خاص ينبغي الاعتناء بإلقائها. فبعض الناس نراه إذا ألقى الخطبة فكأنما يقرأ من كتاب، فيقرأ قراءة عادية ويسرد الكلام سردا، لأنه قد كتب الخطبة في ورقات ويريد أن يفرغ ما في الأوراق على الناس، فهذه ليست بخطبة إنما هي قراءة. فالخطبة لها إلقاء خاص ولها طابع يؤثر في الناس ويلفت النظر الحاضرين ويجلب انتباههم. أما إذا كانت الخطبة تقرأ وتسرد فالحضور يغفلون عن الخطبة ولربما ينامون، لذا فإنه يجب التنبه لمثل هذا. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، وهذا يدل على مبالغته صلى الله عليه وسلم واهتمامه بإلقاء الخطبة. نعم، يعني أنه لا ينبغي للخطيب أن يكون همه هو إسماع الناس ما في هذه الورقة دون أن يثير انتباههم أو يجلب قلوبهم إليه وأسماعهم حتى يفهموا المقصود والمراد، وذلك أن يكون صوته مرتفع وأنه متأثر هو بالخطبة حتى يؤثر على غيره. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يرتفع صوته ويشد غضبه وتحمر عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، ليس مجرد أنه يقرأ عليهم كأي موضوع في أي مجلس من المجالس. نعم، الخطبة لها طابع خاص وصفة تليق بها. كل أسبوع الإنسان يتلقى درسا جديد وتذكيرا في أمر متجدد أو موضوع قد وقع به الناس أو يحذرهم من أمر يخشى أن يقع، فلا بد أن يكون أيضا لها موضوع متجدد. يكون الإنسان إذا جاء للخطبة عنده استعداد بأن يخرج بفائدة جديدة ودرس جديد، فلا تكون مسألة روتينية كلام مردد ولا طائل تحته ولا فائدة منه. ومثل ما ذكر الشيخ وفقه الله، ربما كثير منهم يغفل بالتفكير أو النوم لأنه ما رأى شيئا جديد ولا سمع شيئا يجلب انتباهه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم. نعم، إن من مئنة فقه الرجل يعني من علامة فقهه قصر خطبته وطول صلاته، لأن قصر الخطبة مع اشتمالها على ما يفيد وينفع وعدم ما يجعل الناس يسأمون ويملون، هذا هو الدليل على أنه فقيه وأنه قد أفاد الناس بدرس جديد وموضوع مهم وبكلام جامع مانع مختصر مع اشتماله على الفائدة. فليست الفائدة عن كثرة الكلام وترديده، إنما إذا حصر كلامه بجمل مفيدة وفي موضوع مهم، إما أن يكون الناس قد وقعوا فيه فيحذرهم منه إن كان أمرا محظور، أو أنه يأمرهم ويبين لهم شيء من الأحكام الشرعية لأنه ربما لاحظ قصور الناس وتقصيرهم به، أو بمناسبة شيئا من شعائر الدين يبين لهم أحكامه وما يجب عليهم نحوه، كما يكون مثلا في دخول رمضان أو موسم الحج، أو مثلا بيان ما يجب في الزكاة أو الأضاحي أو نحو ذلك. فالمهم أن الإنسان يكون يعني الخطيب فقيه، وليس المقصود كثرة الكلام الممل. وأما طول صلاته فإنه يدل على خشوعه فيها وترتيله للقرآن مع التدبر، وليس المقصود التطويل الممل المنفر والذي سبق أن حذرت منه الأحاديث التي سمعناها، لكن سددوا وقاربوا، لا يذهب الوقت في خطبة مملة متعبة فإذا جاءت الصلاة قرأ آيتين أو ثلاث وكأنه مطرود، يعني كأنه يريد أن يتخلص منها. فالمهم هي الصلاة، والخطبة شرط في صحة الجمعة، فلا تصح الجمعة بدونها، ولكن لا بد أن تكون جامعة مانعة مفيدة مختصرة حتى تسمع ويستفاد منها وتحفظ، وهي خطبتان أيضا يفصل بينهما بجلوس خفيف، فهذه سنته عليه الصلاة والسلام. إذن نقول إن من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، قصر غير مخل وتطويل في الصلاة غير ممل. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: والمراد من الخطبة أو تقصير الخطبة هو الإقصار المشتمل على المطلوب، وليس هو مجرد القصر، وإنما القصر مع الوفاء بإغراض الخطبة، وإنما القصر مع الوفاء بإغراض الخطبة، فالذي يقدر على تقصير ألفاظ الخطبة مع استيفاء أغراضها فهذا هو الفقيه. أما الذي يطيل الخطبة فلربما يضيع أغراض الخطبة والمقصود منها، ومن ثم فإنه يملل الناس ولا يستفيدون منه. والطول المطلوب هو الطول النسبي، يعني بالنسبة للخطبة، كما سيرد في أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالغاشية، وبسورة الجمعة والمنافقون بعض المرات. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لأمته بأقواله وأفعاله الكيفية التي ينبغي أن يسير عليها الإمام، سواء إمام جمعة وما ينبغي له في خطبته وصلاته، أو إمام أي وقت من الأوقات. فإنه إن خطب ينبغي أن تكون خطبته مختصرة مفيدة، لا تكون مختصرة بمعنى أنها لم تفي بالغرض والمقصود فيخرج الناس بدون فائدة، ولا تكون طويلة مملة يسأم الناس منها ومن ترديد كلامه فيخرجون بدون فائدة. وأما الصلاة فقد علمنا المقصود من الإطالة، وقد كان صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الصحابي: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كانت الصلاة خفيفة مع الإتمام وليست طويلة مع الإملال، يعني لا تكون طويلة مملة وليست خفيفة مخلة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو بين لنا الهدي والسنة التي ينبغي أن نسير عليها خطباء أو أئمة الصلاة. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فينبغي للخطيب والإمام عموما أن يحذو حذوه عليه الصلاة والسلام. فالخير كل الخير بالسير على منهاجه أقوالا وأفعال، الخير كل الخير باتباع السنة. فهو أعظم خطيب عليه الصلاة والسلام وأفصحه وأكمل إمام في صلاته وأتمه خشوع، فلنا فيه قدوة، وهكذا يجب. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنهما أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. قاف القرآن المجيد اشتملت على معان كثيرة وعلى مواعظ وتذكير في بداية الخلق وفي نهايته، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في خطبته من أجل أن يتدبر الناس ما اشتملت عليه هذه السورة من بدء الخلق وبيان قدرته عز وجل، وبيان كيف بدأ الإنسان وجميع المخلوقات، وأيضا يتذكر النهاية والمآل الذي سينتهي إليه هذا الكون ومنهم الإنسان، أن منهم مآله إلى الجنة ومنهم مآله إلى النار. فإذا قرأ الإنسان هذه السورة تذكر خلق جميع هذا الكون من بدايته إلى نهايته، حتى يدخل أهل الجنة وأهل النار النار. لو قرأها الإنسان أبدا ما يمل، وكل ما قرأها سيتبين له فائدة جديدة إذا قرأها بتدبر وتمعن. ولذلك هذه الصحابية رضي الله عنها تبين أنها ما حفظت هذه السورة إلا تلقي من النبي عليه الصلاة والسلام لكثرة ما يقرأها في خطبته، مثل ما كان يقرأ ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة كذلك، لأن السورتين كذلك مشتملة على هذه المعاني وهذه المواضيع، يعني بدء الخلق ونهايته، بدء خلق الإنسان وبدء خلق السماوات والأرض ومن فيهما ونهاية الأمر. فلنا فيه قدوة عليه الصلاة والسلام. المقصود من تلاوة القرآن سواء في الصلاة أو في الخطبة أو في التلاوة في أي وقت هو أن نتدبر معانيه ونتفهم ما اشتمل عليه حتى نفقه عن الله مراده بهذا الكتاب العظيم، وأنه عنوان السعادة، والخير كل الخير في هذا الكتاب. خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فبعض السور ولو أنها ليست طويلة تعطيك جميع ما ينبغي لك أن تفهمه وتعمل به وتتخذه لك طريق، يعني يذكرك فيما يجب عليك أن تكون، ويذكرك بأصلك ومنشأك ونهايتك حتى تأخذ حذرك وتستعد لمآلك ولقاء ربك. نعم. يقسمها في الخطبتين ممكن. نعم يقسمها في الخطبتين السورة، ما ذكرت هنا، ولكن الله أعلم أنه يقسمها، ولكن الحديث هنا لم يتصرح أنه كان يقسمها أو يقرأها مرة واحدة في الخطبة الأولى، ما ذكر شيء، وكل ذلك جائز ما دام أنها ما صرحت بشيء، فكل ذلك محتمل أنه يقرأها أولها إلى قوله تعالى يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد، لأن أول السورة فيه بيان بدء الخلق حتى يموت الإنسان ويلقى ربه، ثم يبدأ بالحساب حينما يلتقون عند الله، ثم يبدأ النهاية يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل مزيد، يكون عند ذلك المآل الأخير، أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، وبيان أيضا كيفية قيام الناس من قبورهم وبعثهم إلى ربهم كما اشتملت السورة على ذلك. فعلى كل حال السورة لو يقرأها الإنسان كل يوم مرارا، وكتاب الله كله لله الحمد، لو يقرأه في اليوم والليلة مرارا ما سئم وآمل، لأن الله أودع فيه السر العظيم والمعجزة العظيمة، أنه ليس ككلام الخلق شعر أو نثر، مهما بلغ غير كلام محمد عليه الصلاة والسلام، مهما بلغ كلام الناس من بلاغة ومن حكم ومن معاني من شعر أو نثر، إذا سمعته مرتين أو ثلاث تمل مهما كان. أما كلام الله لو تردده في اليوم مرار وتكرار ما تسأم منه ولا تجد ملل إذا كنت مؤمن. ولذلك أكبر شاهد عندنا الفاتحة الآن تكرر في كل صلاة وفي التراويح، ونقرأها دائما وأبدا وكأنها كل مرة كأنها جديدة. هذا من السر الذي أودعه الله في كتابه. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي الحديث في حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام والعناية به، فكذلك ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا أن يتنبهوا لما يلقى في خطبة الجمعة من المواعظ والتذكير. هذه فائدة الخطبة وفائدة الحضور والاستماع، أن الإنسان يحفظ ما يقال ويعمل به، لأن هذا وسيلة للعمل به. نعم، يعني لا يكون إنسان جاء صورة فقط، شكل، ليقول أنني ذهبت إلى صلاة الجمعة، بل عليه أنه إذا خرج يختبر نفسه ويفكر ماذا استفاد من الجمعة، ماذا كان موضوع الجمعة، ماذا قال الشيخ فيها، ماذا حزت وفهمت وحفظت منها. هذا هو المقصود، لأنه درس أسبوعي جديد. ولذلك ينبغي للإمام أن يهتم للخطبة ويأتينا كل جمعة بدرس جديد وفائدة مفيدة، لا يكون مجرد كلام سرد، كلام مردد ما نستفيد منه. وينبغي لنا نحن أن نصغي ونخرج بفائدة، لا يكون همنا التفكير والنظر للساعة متى بدأ ومتى ينتهي. اللهم استعان. يعني إذا لم تتفرغ لعبادة الله وتكون بين يدي الله كأنك تراه، فماذا استفدت؟ وبماذا خرجت؟ ولماذا خلقت؟ أنت من هو إليه؟ فدرس الجمعة خطبته ينبغي أن الإنسان يحسب لها حساب، أنه ما يأتي لهذه الصلاة العظيمة في هذا اليوم العظيم الذي هو يقابل يوم المزيد في الجنة، ما يأتي الإنسان إلا وهو مستعد ليخرج بفائدة، سواء مما يتلى من الآيات أو من الأحاديث أو من المواعظ المستنبطة من ذلك. يعني الكلام الخطبة ليست كلام فارغ يعني من وضع الناس بدون دليل. ولذلك لا ينبغي أن يكون يلقى كلام إلا وهو مستند على دليل من الكتاب أو من السنة، لأن هذا هو فقه، حتى نخرج وقد تفقهنا واستفدنا مع ما حصلنا إن شاء الله من أجر حضور الجمعة وثوابها والتبكير إليها وما طبقناه من السنن المشروعة لنا فيها. لأنك ما تدري ماذا بقي لك في هذه الدنيا، ما تدري هل تعود مرة ثانية أسبوعا ثاني لهذه الجمعة أو هذه آخر جمعة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صليت صلي صلاة مودع، ما تدري هل ترجع أم لا. فلا يكون همك تسمي بأنك حضرت الجمعة، ولو سئلت ماذا كان موضوع الخطبة والله أني ما أدري، والله أنا كنت أنعس أو كنت أفكر، ما أدري والله ما هو، نسيت، معناه أنك ما خرجت بدون فائدة. هذا يحصل منا كثير، لكن عاد ينبغي لنا أن نجاهد أنفسنا حتى نعرف قدر الجمعة وما يستفاد منها في أمور ديننا وفي أمور دنيانا وأخرانا. نعم. وقال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه السورة بالذات فلما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، ففيها أولا إثبات رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وفيها إثبات البعث في قوله تعالى: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وأن الله يعيد هذه الأجسام بعدما تفتتت وتحللت في التربة ويعيدها كما كانت. وفيها التذكير بالموت في قوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وفيها التذكير بأن الإنسان عليه حفظه يحصون عليه أعماله في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفيها التذكير بقيام الساعة وبعث الموتى من القبور وبالحشر في قوله تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. وفيها الحث على صلاة الفجر وصلاة العصر وفي قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. نعم، هذا مما اشتملت عليه السورة، والسورة مشتملة على فوائد أكثر من هذا. فهذا باختصار ذكره الشيخ جزاه الله خير، يعني مما اشتملت عليه هذه السورة. لذلك اختار النبي عليه الصلاة والسلام قراءتها في كل جمعة لأنها تذكر العباد بما يجب عليهم أن يتذكروه وما يجب عليهم أن يعملوه ويستعدوا له. إذا تذكرت رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأن الله بعثه رحمة للعالمين وأن الله أخرج به الناس من الظلمات إلى النور وذكرك بأن عليك الكتبة يعلمون ما تفعلون كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون عن يمينك وعن شمالك عن اليمين وعن الشمال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عن يمينك وعن شمالك يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وتذكرت سكرات الموت وماذا سيحل بك حينما تفارق الدنيا وتنظر إلى أهلك بعين الوداع ينظرون إليك وأنت تعاني ما تعاني ولا يستطيعون أن يدفعوا عنك، ثم تقدم على ربك وسيأتي معك شهود كل نفس معها سائق وشهيد، ثم تفكر في مآلك وماذا ستكون، هل أنت من أهل الجنة أم لا، وتذكرت النار وأنها لا تقنع باليسير احذر أن تكون منهم، وتذكرت الجنة وما أعد الله بها لعباده المتقين، ثم تتذكر أن الله افترض علينا الصلوات ومن أجلها وأعظمها البردان العصر والفجر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع ألا يغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فليفعل، من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما العصر والفجر، والذي يضيعها كثير من أهل زماننا نسأل الله العفو والعافية، يأتون من أعمالهم فيأكلون الغداء ثم ينامون إلى المغرب ويسهرون في الليل ثم ينامون عن صلاة الفجر، وهما الوقتان اللذان تتبادل فيهما الملائكة ويجتمعون معنا فيهما في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فإذا صعدوا إلى الله يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. احرص أن تكون كذلك، أن يشهدون لك لا يشهدون عليك، أتيناه نائم وفارقناه نائم، يا ويلك. هذا للبردان، من صلى البردين دخل الجنة، حصل شهادة الملائكة له ونعم الشهادة، شهادة عدل، والله خير الشاهدين، هو مطلع عز وجل، ما يسألهم عن جهل، هو أعلم منهم. فلو تدبرنا هذه السورة لرأينا فيها العجب العجاب، لكننا نقرأها بسرعة، المهم أن نكملها عشان نقرأ السورة اللي بعدها. إذا صرنا مجتهدين من أجل نختم القرآن نقرأها فقط وبسرعة، ما ندري وش تمشت على أي شيء اشتملت. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يقرأها عليهم من فراغ فقط، يقرأ من أجل فراغ الوقت وقضاءه، لا، لما فيها من الفوائد العظيمة والمواضيع المهمة التي ينبغي الإنسان أن يهتم لها، لو تدبرها ربما تكفيه. فالقرآن كله جامع للخير. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين.